ذكر حديث أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من مرض اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إن المرض قد بلغ بي ما ترى، وإني ذو مال، أفترى أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. أنك انتذر ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أتم لأصحابي هجرتهم. لكن البائس سعد بن خولاه، يقول سعد أو غيره يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نحاول أن نقف عند شيء من الفوائد التي في هذا الحديث الشريف، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من الأئمة رحمهم الله. فهذا سعد بن أبي وقاص، وهو من هو؟ مكانته من الصحابة مشهورة، ومنزلته رفيعة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ممن سبقوا إلى الإسلام، ومن المهاجرين الأول. يقول رضي الله عنه: لقد مر بي يوم وكنت ثلث الإسلام، أي المسلمون ثلاثة. وفي حديث آخر: كنا ستة، أنا وابن مسعود سادسهم، وأسلم وعمره تقريبا 17 سنة رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. وله مزايا ذكرت في سيرته رضي الله عنه، فهو أول من رمى بسهم في الإسلام، وأول من أهرق دما في الإسلام، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جمع له عليه الصلاة والسلام أبويه عندما قال: ارمي فداك أبي وأمي، ولم يجمعهما لأحد غيره رضي الله عنه، فقال: ارمي فداك أبي وأمي، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن إجابة الدعوة، وجهه عليه الصلاة والسلام وقال: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، فكان مجاب الدعوة رضي الله عنه. وكان له مواقف أجيبت فيها دعوته، فمنها أنه وقد كان أميرا على الكوفة من قبل عمر رضي الله عنهم جميعا، فخطب الناس وسألهم عن رأيهم فيه: أي أمير كنت فيكم؟ فقام رجل فقال: ما علمناك إلا لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية ولا تغزو في السرية، كان يريد أن يرد هذا الكلام المسجوع. فدعا عليه رضي الله عنه، فكان من قوله: اللهم إن كان عبدك هذا إنما قام رياء وسمعة فأعم بصره وعرضه للفتن وأطل عمره في فقر. فحصل ذلك لهذا الرجل المنافق، فكان أن طال عمره وفقد بصره وتعرض للفتن، وكان يتكفف الناس ويسألهم من الفقر، ويعتبر هو من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يفتخر به عليه الصلاة والسلام ويقول: هذا خالي، فليأتي كل امرئ بخاله، فإنه يلتقي مع آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام في زهرة ابن كلاب جده رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه ينبهه إلى هذا لما بعثه إلى العراق أميرا على الجيش، فكان من قوله رضي الله عنه: لا يغرنك أن يقول الناس خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان معروفا رضي الله عنه بالشدة في أمر الله والشدة في القتال، كان يقال له أسد الإسلام، ومعروف بالفروسية وتسديد الرمي، ونفع الله به واستجاب الله دعاء رسوله عليه الصلاة والسلام فيه لما قال له في هذا الحديث: ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فهنا سعد رضي الله عنه يذكر ما حصل له في حجة الوداع، وحجة الوداع هي الحجة المعروفة أو تسمى حجة البلاغ، لأنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس كان يقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. وتسمى حجة الإسلام لأن المسلمين حج منهم عدد كبير جدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وحجة الوداع لأن الصحابة رضي الله عنهم أدركوا أنه يودعهم فيها عليه الصلاة والسلام، إذ كان يقول: ما بين نسك وآخر خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت حجة الوداع. مرض فيها سعد رضي الله عنه مرضا شديدا، في بعض الروايات أنه قال: أشفيت منه على الموت، كأنه يعني تحقق الموت من هذا المرض. فكان من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم، وهو النبي العظيم الجليل المقام، أن عاد سعد، عاده في مرضه مطمئنا له مطيبا لخاطره ولنفسه، ودعا له، لأنه كما جاء في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام يقول: فمسح وجهي وصدري وبطني وإني لا أجد برد يده حتى الساعة، أو كما قال رضي الله عنه. فلما عاده عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وهذا ليس منه رضي الله عنه على سبيل التضجر والانزعاج، فإن المسلم لا يليق به أن يتضجر من الألم أو ينزعج منه، بل ينبغي أن يدعو الله. ولكن إخباره عن المرض لا على سبيل التشكي، لكن إخبارا لا شكوى، فهذا لا حرج فيه. فإن كان يخبر عن شدة مرضه ليوصي من حوله أنه قد يموت، ويعني يقدم لهم حتى لا يفاجأوا، أو من أجل التماس الدواء ممن يحسنه، أو الدعاء ممن هو حري أن يستجاب دعاؤه من رجل صالح، فهذا لا حرج. فكأنه رضي الله عنه بهذا يعرض للنبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح عندما أتى ودخل على عائشة فقالت ورأساه، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه. فهذا يعني ومن أساليب يعني التعبير عن الألم الذي يجده الإنسان، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، إنما الحرج أن يتضجر الإنسان فيفقد الأجر والثواب. أما إذا كان يخبر لالتماس مصلحة فهذا إن شاء الله لا يفوته الأجر والثواب. فقلت يا رسول الله إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى. انظر اهتمام الصحابي رضي الله عنه، عرض تعريضا بالنسبة للدعاء، ولكن همه لأمر آخر. وإني ذو مال، ذو مال، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا. فهنا يعني سعد رضي الله عنه أول أمر كان نشأ فقيرا لا مال له، ثم أغناه الله وأغنى كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم بما فتح الله عليهم من الفتوحات والمغازي، وما كانوا يريدون الغنائم ولا يقصدونها، لكن الله سبحانه وتعالى من عليهم بفضل الدنيا ولأجر الآخرة ولدار الآخرة أكبر وأعظم أجرا. فكان ذو مال كثير، لأن هذا لا يقال إلا، لا يقوله ولا يعبر بهذا ذو مال إلا وله مال ذو بال. ولا يرثني إلا ابنة لي. فهنا يشير ما دام ابنه وقال اسمها عائشة، وبعضهم يقول هي أم حكيم بنت سعد رضي الله عنها، وهذا في أول أمر، وإلا فقد ولد له رضي الله عنه عدد كبير من الأولاد، لكن اتفق في هذه السنة التي مرض فيها أنه ليس له وارث ذو فرض أو من أقرب ورثته أيضا، وإلا فله عصبات، بنو زهرة كانوا عدد كبير، عصبته كانوا كثر، لكن كأنه يشير إلى من يرثه فرضا أو من يرثه بالتعصيب الأدنى الأقرب من ولد وأخ لا يوجد له. فانظر اهتمام الصحابي رضي الله عنه، يريد الصدقة، يريد أن يقدم لآخرته. أفأتصدق بثلثي مالي؟ وهنا العلماء يقولون إما أنه يقصد من هذه الصدقة الوصية، أو يقصد الصدقة المنجزة، وكلها صدقة، لكن كلها لا تجوز، لأن المرض كما وصفه سعد رضي الله عنه كأنه مرض موت، والعلماء يكادون يتفقون على أنه لا يجوز للمسلم في مرض الموت أن يتصدق بأكثر من ثلث ماله إلا إذا رضي الورثة، ولا يجوز له كذلك أن يوصي وصية تنفذ بعد موته بأكثر من الثلث إلا إذا رضي الورثة. فاستفتى سعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بثلثي المال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، وإن كان لا يرثك إلا ابنة واحدة. فنزل شيئا ما، قال فالثلث، فالشطر أي النصف، فقال عليه الصلاة والسلام لا ولا النصف. فنزل قال الثلث، فقال عليه الصلاة والسلام الثلث، والثلث كثير، أي كثير إما بالنسبة لما هو أقل منه إلى الخمس والربع. ولذلك نجد العلماء رحمهم الله وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم يعني تكاد تستقر وصيتهم على الربع أو الخمس. ولذلك من كلام ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الربع إلى الخمس، وأبو بكر أوصى بالخمس وقال أرضى بما رضي الله به لنفسه، وانتشر واشتهر هذا بين الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرغبون أن تكون الوصية في حدود الخمس، وإن زادت فإلى الربع، ولا يرون الثلث، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الثلث، والثلث كثير، فهو كثير في أجره وثوابه، وأيضا في نفس الوقت هو كثير بالنسبة لما هو أقل منه. ثم أوجد له عليه الصلاة والسلام نوع من التعليل ليطمئنه، إنك أو أنك على اختلاف في الصيغ التي ورد بالحديث انتذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. وهذا محل الشاهد من الحديث بالنسبة للنية. فهنا علل له عليه الصلاة كونك تذر وتترك ذريتك أغنياء، وهذا فيه إشارة إلى أن ابن آدم له دور في الأسباب، له دور. فهنا عليه الصلاة والسلام نسب الغنى إلى سعد، إلى أبيهم لما له من ثروة. ولا شك أن الأسباب كلها بيد الله جل جلاله، لكن يمكن من عباده وييسر لعباده ما ييسر من الأسباب، فننسبها إلى من كانت مباشرة على يده، وإلا فمرد الأسباب إلى الله جل جلاله فهو مسبب الأسباب. انتذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم يشحذون الناس ويتكففونهم يطلبون منهم العطاء والرزق. فهذا أيضا فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من إعزاز لنفسه وإعزاز لمن تحت يده ومن حوله. وهذا فيه رد على توجهات الصوفية المنحرفة الضالة الذين يريدون للناس أن لا يسعوا في الأسباب، ويرون أن الفقر أفضل وأنه من باب التوكل، ويبالغون في هذا مبالغة تخرج بهم عن الحد المعتدل الذي جاء الإسلام به، وهو الحد الوسطي. هذه الأمة وسط في كل أمورها وشؤونها. خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ثم أيضا بيّن له عليه السلام بيانا آخر، وإنك لن تنفق نفقة. نفقة، أي نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فقيد هذه النفقة بأن تكون تبتغي بها وجه الله، لا رياء ولا سمعة، لا رياء ولا سمعة. فأي نفقة لكن تكون في حدود المشروع، في حدود المشروع، لا تكون في نفقات لا تشرع في أمور الشر، في أمور الإسراف والتبذير، هذا لا يجوز ولا يؤجر عليها، وليست من النفقة ولو ابتغى بها وجه الله، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكرنا في الدرس السابق أن العمل ما يكفي فيه مجرد النية إلا أن يكون صوابا موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان يتخبط في مال الله الذي بين يديه، لأن المال على الصحيح المال مال الله ليس لك يا ابن آدم، ويقول داري من يقول وأعبدي مه فالعبيد لربها والدار، مالك دار ولا مال ولا شيء ولا عقار، أنت وكيله، وكيل عليها، فكن وكيلا أمينا مستأمن على هذا مستخلف، فليس حقيقة هو لك. فإذن لا يجوز لك أن تتخبط في المال وتنفق وتقول أبتغي وجه الله. تبتغي وجه الله هذا شيء طيب، لكن أيضا أنفق بالوجه المشروع، ولا تسرف ولا تبذر، إن المسرفين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهذا للأسف يقع في كثير من الناس في مناسباتهم وولائمهم وشؤون بيوتهم في ملابسهم فيما، وينفقون نفقات كثيرة فيها إسراف، وهذا على حساب ما ينبغي أن يبذلوه لإخوانهم المحتاجين من الفقراء في بلاد الإسلام. ولو أن كل صاحب بيت راعى هذا الأمر وحاول أن يوفر من نفقته ولو الشيء القليل في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر، لاجتمع عنده في السنة شيء يستطيع به أن يساعد بيتا آخر من بيوت المسلمين المحتاجة. ماذا لو أن عدد كبير من الذين ابتلوا منا بالإسراف والتبذير عملوا هذا الشيء واستقطعوا من نفقاتهم الزائدة، لا نقول التي يحتاجون إليها، بل النفقات الزائدة، إن كان في مطعمهم أو مشربهم أو في ملابسهم أو أمورهم الحياتية التي يمارسونها في كل أيام، لو اقتطعوا هذا الزائد أو شيئا منه والله لاجتمع من ذلك شيء كثير ولا نفعوا به إخوانهم المحتاجين من الفقراء والمساكين. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. وهذا مثال منه عليه الصلاة والسلام في أن الأشياء التي قد نتساهل فيها إما أن تكون مباحة أو على سبيل اللعب الجائز، ملاطفة الزوجة وملاعبتها أو ملاعبة ولدك الصغير أو طفلك أو طفلتك، فتضع الحلاوة أو اللقمة أو ما إلى ذلك في فمه وأنت تريد نوع من الملاطفة واستجلاب المودة، إذا كانت هذه نيتك فإنك تؤجر على هذا. وهو أمر يعني قد نقول عنه إنه أمر تافه حقير، فما بالك بالأمور الخطيرة. إذا أطعمت فقيرا أو مسكينا أو مدينا أعنته وأنفقت على يتيم فهذه، وأنت إنما تبتغي وجه الله، فإنك تؤجر بإخبار وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رضي الله عنه استطرد سعد مع أنه في حالة من المرض، مثل ما يذكر مثل ما ذكر في الرواية أنه أشفى منه على الموت، لكن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا له عليه الصلاة والسلام خفف عنه، فهنا صار يتطلع إلى أمور ما نتطلع إليها نحن، كأنه يريد أن يخلف الدنيا وراء ظهره. فسأل: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ هذا يقوله رضي الله عنه يعني يخشى إما أنه يموت بمكة ولا يريد هذا الشيء لأنه من المهاجرين الأوائل، ويخشى أنه إن مات بمكة ينقص أجره، ينقص أجره وثوابه، فهو يحذر من هذا. وإلا ليس صاحب دنيا، لا يريد مسألة الاستمتاع بالدنيا، إنما يخشى أن تنقطع عليه هجرته. أخلف بعد أصحابي؟ فهنا عليه الصلاة والسلام في أول أمر صرف الجواب عن سؤاله وأخبره بأنه إن خلف يعني تأخر وعمر ولم يمت في هذا المرض فإنك لن تخلف فتنفق نفقة أو تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا رفعت به درجة ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن كما جاء في الحديث الآخر: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فهنا بين له عليه السلام أنك إن خلفت وأنفقت وعملت عملا، عمل أي عمل، نفقة أو غير نفقة، نفقة أو جهاد في سبيل الله كما حصل لسعد رضي الله عنه، إذ كان من المجاهدين المغامرين الذين عرضوا أنفسهم في سبيل الله، فأي عمل يعمله يبتغي به وجه الله. أول أمر أخبر عليه السلام عن النفقة، وهنا يعني بين أمرا واسع، ما تعمل عمل تبتغي به وجه الله من نفقة أو جهاد أو صيام أو صلاة أو ذكر أو أي عمل آخر من الأعمال التي تبتغي بها وجه الله، طرقات المسلمين، مدارس المسلمين، مستشفيات المسلمين، تربية أولاد المسلمين، أي عمل فيه نفع للمسلمين وتبتغي به وجه الله إلا رفعت به درجة وصار لك به رفعة عند الله. وهذا من فضل الله على عباده أن يسر للمسلم كثيرا من أعمال البر وأعمال الخير، لكن مشروطة بإصلاح النية، أن لا يكون العمل رياء ولا سمعة، إنما خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم عاد عليه الصلاة والسلام وكأنه دعاله، لأن قوله عليه السلام: ولعلك أن تخلف، فهذا كنوع من الدعاء لسعد رضي الله عنه أن يخلف ويطول عمره. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام مات عن 85 سنة، أنه مات سنة 55، توفي رضي الله عنه في قصره بالعقيق المشهور المعروف غرب المدينة على بعد 6 أميال، وحملت جنازته رضي الله عنه من هناك وجيء به وصلي به في هذا المسجد. صلى عليه أمير المدينة في ذلك الوقت مروان ابن الحكم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها أمرتهم أن يصلوا على جنازة سعد بالمسجد لتصلي عليه مع المصلين رضي الله عنهم أجمعين. فعمر رضي الله عنه، وهذا كما أشار عليه الصلاة والسلام، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وفعلا انتفع به أقوام ممن دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا، لأنه كان على رأس الجيش، أمير جيش العراق وفتحات القادسية وكل ما في تلك النواحي هي إن شاء الله في ميزان حسناته وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم، فانتفع به من أسلموا على يده. وكذلك لما أمره عمر رضي الله عنهم أجمعين على الكوفة، فكان الأمير العادل المتواضع، حتى أنهم كانوا يشتكونه على عمر، واستدعاه عمر رضي الله عنه وقال إنهم يشكونك حتى في الصلاة، وهؤلاء من منافقة العراق، من منافقي العراق، كانوا يقولون لا يحسن أن يصلي، سبحان الله، والله لا إني لا أصلي بهم، أو كما قال رضي الله عنه كما كان يصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمد في الأوليين وأخفف في الأخريين، أو كما قال. فقال عمر رضي الله عنه هذا الظن بك يا أبا إسحاق. فإذن هو رضي الله عنه انتفع به من أسلم على يده ومن أخذ بتوجيهه ونصحه وإرشاده، ولحقت المضرة من أبى دعوته من الكفرة الذين ماتوا تحت سيفه رضي الله عنه إصرارا على الكفر وعنادا، وكذلك المنافقون الذين آذوه رضي الله عنه وأشغلوه، فهؤلاء لحقهم بسببه ضرر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك بين عليه الصلاة والسلام أو دعا لعموم الصحابة رضي الله عنهم، اللهم أتم لأصحاب هجرتهم، فكأنه عليه الصلاة والسلام يدعو للصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا معه والذين لم يكونوا معه لعذر، يدعو لهم أن يتم الله هجرتهم بأن لا ينقص أجرهم فيها، وأن يعودوا إلى المدينة، لأن من أهل العلم من يرى أن المهاجرين الأول الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينبغي لهم أن يعودوا إلى مكة، حتى إنه في عمرة القضية في السنة السابعة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن للصحابة أن يبقوا في المدينة، يعني أن يتأخروا أكثر من 3 أيام، وأيضا فيما بعد لا يأذن لهم أن يبقوا فيها في مكة، قصد في مكة، أكثر من 3 أيام، ينبغي لهم أن يعودوا إلى دار هجرتهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يخشون إما أن يعوقهم مرض أو أمر ما، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم أن يتم الله لهم الهجرة وأن لا ينقص أجرهم في ذلك. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام صحابيا آخر حصل أنه لم تتم له الهجرة على خلاف بين أهل العلم في حالة سعد بن خولة رضي الله عنه، هل إنه لم يهاجر أصلا لأمر ما، أو إنه هاجر ثم عاد إلى مكة، أو أنه كان ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومات في مكة، أو أنه في عام الفتح مع الصحابة ومات في مكة، اختلفوا في هذا. لكن الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حال سعد بن خولة رضي الله عنه وما حصل له من انقطاع هجرته، لكن البائس سعد بن خولة، أي الفقير المسكين يرثي له. وهذا إن شاء الله يعني منه عليه السلام نوع من التلطف بحالة هذا الصحابي رضي الله عنه. ثم فسر الراوي إما أن يكون سعد رضي الله عنه أو ابن شهاب الزهري أحد رواة الحديث، يعني مدلول قوله عليه السلام، لكن البائس سعد بن خولاق، أنه عليه الصلاة والسلام يرثي له أن مات بمكة ولم يتمكن من العود إلى المدينة كما حصل لسائر الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يكون فيه نوع من نقصان الأجر. فهذا حديث جليل عظيم صحيح ثابت، تضمن ما يتصل بأن النية لها دور كبير في العمل والإثابة عليه وحصول الأجر.